صحيح لذاته، لغيره حسن لذاته لغيره، وحسن صحيح، قاله الإمام ابن كثير. القول الثالث الذي شوف يذكره الشيخ الآن قاله ابن حجر، وقبله قاله قبله ابن الصلاح. شو إخوة مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا صحيح، ما يسمى هذا؟ يسمى صحيح. سماك صدوق، صدوق ليس ثقة، هذا ثقة صدوق. ماذا يكون هنا؟ حسن، يقول إيش؟ حسن. يقول الشيخ عثمين إذا كان الحديث له إسنادان، هذا إسناد وهذا إسناد، يكون إيش؟ حسن صحيح. جاءنا الحديث من طريقين، جاء إيش؟ من طريقين. نفس الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وسماك عن نافع عن ابن عمر، نفس الحديث. مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب، رواه هذا رواه هذا، فيكون هذا الإسناد ماذا يقال عنه؟ صحيح، وهذا ما يقال عنه؟ حسن. قال فيكون حسن صحيح، يكون إيش؟ حسن صحيح، يكون له إيش؟ له كم؟ له إسنادان. قال إن كان له إسنادان يكون حسن صحيح. أقرأ الشيخ عبارة الشيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سبق أن الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن، فهما متغيران، ولكنه يمر بنا أحيانا حديث يوصف بأنه صحيح حسن، فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغاير بينهما؟ قلنا فيه عشرة أقوال في هذه المسألة، عشرة أقوال. نعم. قال: نقول إن كان للحديث طريقان فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن. هذه أخوة الصيغة، هذه هذا صحيح وهذا حسن. فهنا ماذا يقال؟ هل يقال صحيح ولا يقال حسن؟ قال نقول حسن صحيح، عنده طريقان، طريق حسن وطريق صحيح. طيب نعم. شو قال؟ فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين. طيب هذا كان له إسنادان. طيب إذا كان له إسناد واحد، إذا كان له إيش؟ إسناد واحد، له سند واحد فقط، يعني فقل حماد القلم، حماد شيخ ما في غير هذول يوجد يكتبه ها؟ طيب سكروا هذه، جزاك الله خير، حماد لا ليس حماد، أفضل شيء العلاء، العلاء بن عبد الرحمن. نعم العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة. شوف هذا إسناد واحد صح؟ بعض العلماء يقول هذا إسناد صحيح، يقول صحيح، قالوا العلاء ثقة وأبوه ثقة، وبعض العلماء يقول لا هذا إسناد حسن، العلاء ليس ثقة، العلاء صدوق، يقول العلاء ليس ثقة، العلاء صدوق، فيكون إيش؟ يكون حسن. فيقول معناه حسن عند قوم وصحيح عند قوم، فيقال حسن صحيح، يعني كأنه قال حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، لكن إيش؟ أسقط أو، فقال حسن صحيح. اقرأ العبارة شو قال الشيخ. قال رحمه الله تعالى: وإن كان للحديث طريق واحد فمعناه التردد. تردد إيش؟ تردد شك أو، هو إيش؟ هاترد أو. نعم. هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح أو أنه في مرتبة الحسن؟ واضح الآن. هل العلاء هذا الآن العلاء بن عبد الرحمن هل هو ثقة كما قال الإمام مسلم، أو هو صدوق كما قال البخاري وغيره من الأمة؟ صار شك عندنا أصلا إيش؟ ترددنا. نعم. أغرجه.